يعني لعلي أخذ بعض الأسئلة لمن أراد أن يجلس معنا. قال: ماذا يفعل من تبع إماما فسجد سهوا له لا لي؟ بمعنى المسبوق الذي لم يدرك السهو، بمعنى سهى الإمام في الركعة الأولى وهو لم يدركه إلا في الركعة الثانية، بمعنى لم يدرك معه سهوا، فهل يسجد معه؟ نعم، مقتضى المتابعة أنه يسجد معه حتى وإن لم يدرك سهوه، فإن عليه أن يسجد. هنا سواء كان هذا السجود قبليا أو بعديا، بمعنى إذا سجد الإمام في السهو قلنا بأن الأولى أن يكون قبليا، فسجد قبليا فإنه يسجد معه، وهذا لابد منه ويتعين. إذا كان السجود بعديا فهنا الأولى به ألا يبادر. لماذا؟ لأنه قلنا سابقا بأنه إذا سلم الإمام التسليمة الثانية انتهت المتابعة، فهنا الأولى أن يتأنى قليلا، فإن سجد الإمام فهو يتابعه في هذا السجود حتى في البعدي، ثم يقوم بعد ذلك ولا يلزمه بعد ذلك السجود آخر. إن قام فإذا قام لا يرجع، بمعنى سلم الإمام فبادر بالقيام فلم يسجد معه، إذن الإمام سجد ماذا؟ سجودا بعديا، فهنا على المأموم ماذا؟ أن يسجد هذا السجود لكنه بعد ذلك بعد الانتهاء من صلاته. هنا قال: صلى بنا إمام فزاد خامسا لعصر فسبحنا به فأتم الإمام صلاتنا فسلمنا فقال: بنيت على اليقين أربعا بدون شك. هنا إذا بنى الإمام بمعنى أنه شك في صلاته، بمعنى هنا يقوم في الغالب أن الإمام يختلف عن غيره، بمعنى أن الإمام إذا شك في الغالب هنا أن من معه من المأمومين ينبهونه، فهنا يبني على يقينه، يقينه كما يقال إذا لم يسبح به أحدا فهو في الغالب على الأصل، إلا إذا تيقن أنه قد ترك صلاة أو ترك ركعة فإنه يأتي بأخرى. على كل حال إذا قام الإمام فهنا الناس كما يقال في قيام الإمام الركعة الخامسة كما يكونون بين أمرين: إما أن يجزموا بأنه سهى وزاد هذه الخامسة فليس لهم أن يتابعوه وإنما يفارقوه كما يقال، فهذه المفارقة بعد ذلك المأموم يخير بين أمرين: إما أن ينتظر الإمام إلى أن يرجع ويأتي في مكانه ثم بعد ذلك يسجد السهو ويسلم بهم ولهم أن ينموا المفارقة بعد ذلك ويتموا لأنفسهم ويكونون معذورين بذلك، لكنه في الغالب لعل الإمام كما مر معنا قبل قليل ترك، خاصة إذا كان الأمر يقتضي كما يقال ترك ركنا لم يشعروا به، هذا ممكن أن يكون، بمعنى ترك قراءة الفاتحة فلما انتهى كما يقال الركعة التالية تبين له وتذكر بأنه في هذه الركعة فاتته تلك القراءة، ونحن مرت الإشارة إليه أن من ترك ركنا ثم قام للركعة التي تليها ماذا؟ أبطل الركعة التي ترك فيها الركن ثم كانت تلك بدلها، فيمكن أن يكون ذلك. لكن على كل حال هذا يرجع إلى المأموم، فإن كان جزم بسهو إمامه فإنه ماذا؟ لا يتابعه، وإن لم يجزم وكان كما يقال فيه نوع من الفقه فقال يمكن أن يكون الإمام ترك ركنا ولذلك زاد هذه الركعة لتجبر الركعة السابقة، فهنا يتابعه في هذا الأمر ويسجد للسهو في هذه الحال. المرأة رأت الدم وبعد 3 أيام انقطع عنها الدم ثم رأت أيضا يوما ثم انقطع، هذا في الواقع مسائل الدماء للنساء وانقطاعها تحتاج أحيانا إلى كما يقال معاودة السؤال معها، لكن على كل حال نحن جعلنا قاعدة أن الدم إذا استمر أكثر من يوم وليلة أو يوما وليلة يمكن أن يكون حيضا، لكن إذا انقطع ورأت طهرا تاما لا يمكن أن يكون الذي بعده حيض، يبقى بعد ذلك هل هو اعترى وهي فيها هذا الاضطراب فيمكن أن يعتبر حيض في مسائل كما يقال ضيقة محدودة وهو أن يجمع هذا الدماء، هذه تحتاج حقيقة إلى أن يحصل نوع من المساءلة للمرأة في هذا الباب، لكن على كل حال حتى تعتبر أو يعتبر الدم الثاني حيضة مستقلة لا بد أن يكون ماذا؟ بين الدمين أقل شيء 13 يوما، فمعنى ذلك أن مجيء الدم عليها هذا لا بد أن يكون حيضا لأن الأصل يكون استحاضة، لكنه قد يكون حيض كما يقال بسؤال المرأة في هذه الحال وفي حالها وفي أمرها. قال: هل إذا بطلت صلاة الإمام في الأحوال التي ذكرت تبطل صلاة المأموم؟ نعم، مر معنا على المذهب أنه إذا بطل صلاة الإمام بطل صلاة المأموم تماعا له، لأن الإمام قد تحمل وحمل شيئا من صلاته فهو يحمل عنه الركن كما ستأتي الإشارة إليه في صلاة الجماعة يحمل عنه ركنا من أركان الصلاة وهي القراءة، لأنه لا يجب على المأموم أن يقرأ مع الإمام قراءة الفاتحة، وإنما تكون قراءته من باب السنة. إذن هو حمل عنه هذا الركن، فعند ذلك كما يقيل إذا بطلت صلاة الإمام وقد حمل شيئا من صلاة المأموم فتبطل صلاة المأموم معه. طبعا المسألة فيها نوع من الخلاف فيما يسمى بالاستخلاف، من نسي في الطواف زيادة أو نقص، لا أدري على كل حال الشرع غير واضح. على كل حال كما قلنا هذه في هذه وهذه أشرنا إليها لتكررها، وهو أن الإنسان في أثناء طوافه إن شك هل كما يقال هل هذا الطواف هو الخامس أو السادس بنى على اليقين، إذا هذا الشك اعتراه بعد الطواف هل كان طوافي ستا أو سبعا قلنا لا تلتفت إليه، إذا جزم بأني لم أطف إلا ستة نقول هذا الطواف غير صحيح، لأن الطواف من شرطه وركن من أركانه أن يكون سبعة أشواط. هذا مثله. هل يجوز في صلاة الظهر في السنة أن تكون أربع ركعات كما قلنا في صلاة النهار؟ يمكن أن يكون ذلك. ما الفرق بين صلاة الفجر وصلاة بين صلاة الفجر وصلاة الوتر؟ يعني هذه فريضة وهذه من باب النوافل، فرق كبير. يعني هذه من باب النوافل، هنا من باب التنبيه كما يقال أن صلاة السنن الرواتب والوتر ليست واجبات وليست فرائض، ومعنى ذلك أنه لا يلزم الإنسان، لكن في الواقع المداومة على ترك هذه السنن كما قيل يعني أمرا ليس بالحسن، بل كما قال الإمام أحمد وغيره في من يترك الوتر قال هذا امرأ سوء، يعني إنسان يخل بهذه الصلوات في الواقع لا هو مفرط، بل قال العلماء سابقا أن من يداوم على ترك هذه السنن ترد شهادته. ففي الواقع وإن لم تكن واجبات لكن في الواقع ينبغي أن يحرص الإنسان عليها، وبعض كمن فيما يتعلق بالوتر منهم من أوجبه، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوجب الوتر على من يقوم، يعني من يصلي في الليل ويقوم في الليل قال يجب على مثل هذا أن يوتر، والمذهب الحنفية يوجب ذلك، لكن بقية المذاهب ومنهم الحنابل يرون بأن ذلك سنة مؤكدة، بمعنى أنه لو تركه أحيانا يعني لا يقال بأنه فاسق، لكن الاستمرار عليه هنا يخشى على هذا الإنسان. هل ينوى أصلي ركعتين قبل العصر وقبل الفجر أنه يقال لا يجوز لعدم وجود؟ على كل حال ركعتين أو أربع ركعات قبل العصر هذه من باب النوافل وليست من باب السنن الراتبة، بخلاف الفجر ركعتين قبلها من باب السنن الراتبة، والسنن الرواتب كما قلت هي ملحقة بالصلوات وهي أفضل من النوافل المطلقة. هذا أوضحته. على كل حال هو يقول الأركان تأتي إلى بدلها، فالشروط ماذا يفعل؟ إذا عجز عن الشرط فإنه يسقط، يعني الركن كما قلنا القيام يكون بدله ماذا؟ الجلوس. القراءة في الفاتحة ركن، إذا عجز عن القراءة بمعنى أنه كما يقال إما حديث عهد بالإسلام ونحو من ذلك، إذا لم يستطع قراءة الفاتحة أتى بقدرها، إذا لم يستطع الركوع أو السجود انحنى فأتى ببدله. فيما يتعلق بالشروط إذا كان عاجزا عن الإتيان به فإنه يسقط كما يقال، وهذا أشرت إليه، مع الإنسان لا يستطيع الاستقبال يسقط الاستقبال، لا يستطيع كما يقال أن يأتي بالطهارتين عموما صلى على حسب حاله، وهكذا إذا كان كما يقال فيما يتعلق بالسترة لا يستطيع أن يستتر عريانا لا يجد عنده ما يستر به فإنه يصلي عريانا، وهكذا. قراءة المأموم هذا ستأتي في صلاة الجماعة قريبا، العلم مقدم على النافلة إذا كان الدرس بعد المغرب هل نصلي سنة أم نتركها؟ هو العلم مقدم من حيث الفضل، لكن لا يعني ذلك أن الإنسان كما يقال لا يصلي، هذا ينبغي أن يلحظ. نحن نقول بأن الانشغال بالعلم هو أفضل من الانشغال بالنوافل، لكن لا يعني ذلك أن الإنسان لا يصلي السنن ولا يصلي النوافل. وإذا كان هناك درس كما يقال بعد المغرب فأنت صلي السنة وتدرك الدرس. بل الإمام أحمد رحمه الله تعالى جاءه كما يقال طالب حديث مسافرا يطلب عنده العلم ويأخذ منه الحديث، فلما جاء وضيفه عنده لعله لغربته أو ما شابه ذلك، وجعل له فراشا وجعل عنده كما يقال ماء إذا استيقظ كما يقال يتوضأ به، فرآه في اليوم الأول جاء فأيقظه لصلاة الفجر ووجد الماء على ما هو عليه، ثم الثانية كذلك والليلة الثالثة كذلك، فقال طالب حديث ولا يقوم؟ يعني أمر يستنكر، بمعنى أن طالب الحديث طالب العلم ينبغي له أن يكون كما يقال أنه وإن كمل نفسه بهذا العلم فينبغي أن يكمل نفسه كذلك بالنوافل. ولذلك في الحديث أن أفضل ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث. إذن ينبغي حتى وإن كان طالب علم لكن ينبغي أن يكون قدوة في كل شيء، ومن ذلك أن يكون له قدوة في النوافل بأن يكون له شيء من الصيام 3 أيام كما يقال في كل شهر على أقل تقدير، أن يكون له صلاة في الليل وصلاة في النهار، أن يكون له حزب، أن يكون له ورد، وكان للإمام أحمد رحمه الله تعالى ورد، فإذا نشط وكما يقال لم ينشغل أطال القراءة فيه، وإن كان دون ذلك كما يقال قلل القراءة فيه. فينبغي الإنسان أن يتخذ وردا، فإذا كان كما يقال فيه نوع من الفراغ زاد، لكن لا يعني ذلك أنه يقتصر ويقول هذا العلم إذا فضيلة إذا لا أصلي إلا الفرائض فقط، لا لا يقال هذا. هنا يسأل عن والديه بأنهما في حالة من الضعف وما شابه ذلك فهل يعتمر عنهما؟ هنا الاعتمار عن الإنسان الحي، إذا كان هذا الحي قد أدى فرضه فطاف فحج واعتمر في الفرض فكما يقال يمكن أن يتنفر عنهما، لكن إذا كان موجودين فهنا لا يحج عنهما ولا يعتمر عنهما إلا بعد استئذانهما وإذا كان عاجزين، بمعنى الإنسان كما يقال يصبح عاجز يقال له الآن ليس عليك أن تحج وإنما أن تنيب، هذا لعله سيأتينا في باب الحج، بمعنى الإنسان الأصل في العبادة أن يباشر الحج بنفسه، لكنه إذا وصل من الكبر أو من المرض أنه لا يستطيع أن يأتي إلى الحج فهنا ينيب غيره، فإذا بلغ إلى أن ينيب غيره فهنا ينيب أو يستنيب ابنه، أو لكنه لا بد أيضا من الإنابة، بمعنى لا يقول الولد بأن وهو كما قلت لم يؤدي الفرض في الحج وفي العمرة لا يقول أنا سأعتمر عن والدي، وإنما يستأذنه في هذه الحال إذا كان عاجزا، إذا كان في نافلة أيضا يستأذنه في ذلك إذا كان حيا يقول سأعتمر عنك، فهنا إذا كان في النافلة يستأذنه في ذلك، أما إذا كانت هذه العمرة أو الحج فريضة فلا تكون الاستنابة إلا مع العجز وتكون الاستنابة بإنابة يقول نعم حج عني أو أنا أريد فلان أن يحج عني، فلا يكون ذلك إلا بالإنابة. هذه في مسألة النية ستأتي في باب الجماعة. الإنسان الجنب الذي يحمل كما يقال أجهزة فيها كما يقال الجوالات ونحوها فيها مصحف، على كل حال الجوالات ونحوها لا يكون حاملا للمصحف إلا إذا فتح شاشة كما يقال الشاشة وكانت فيها الآيات، أما إذا أخفى الشاشة فهي في الواقع لا يكون معناه ولا يقال بأن هذا قرآن، فهو كما يقال لا يأخذ حكم القرآن مطلقا، فهو يحمله وهو جنب ويمسه وهو جنب ويدخل به كما يقال دورات البياه والخلاء لأنه كما يقال لكن لا يفتح كما قلنا الصفحات فلا يفعل ذلك، لكنه كما يقال إذا لم يكن فاتحا في هذا الأمر لا يكون حاملا ولا ماسا ولا داخلا بالقرآن. ما هي أوقات النهي 3 التي بعد طلوع الفجر؟ قلنا قبل صلاة الفجر، من طلوع الفجر إلى الصلاة هذا وقت، منهم من يعتبره وقتا مستقلا وهذا أحيانا يخفى التنبيه عليه، والوقت الآخر من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوعها إلى ارتفاعها، فهذه 3 أوقات. وهذا آخر سؤال، هل يستطيع الذي بعده آخره، هل يستطيع الجمع بين نية ركعتي الفجر قضاء والضحى؟ الجمع بين القضاء والضحى الذي يظهر أنه لا يأتي، لكنه تأتي ركعتي الفجر مع تحية المسجد وهنا يمكن أن يجتمعا، أو ركعتي الفجر مع تحية المسجد مع ركعتي الوضوء، لكن لا تكون فيما يظهر لي أنها لا تكون مع صلاة الضحى. ما الفرق بين الطمأنينة والخشوع؟ الطمأنينة كما قلنا هو في الحركات، أن تستقر الحركات، الخشوع يكون في القلب بمعنى أن يكون مستحضرا في قلبه الصلاة، وإذا كان لا يقرأ آيات يكون متدبرا لها. إذا كانت الجماعة في صلاة العشاء وأنا لم أصلي المغرب هل أنوي المغرب مع الجماعة؟ هذا ستأتي الإشارة إليه فيما يتعلق بصلاة الجماعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا يسأل فيما يتعلق بالدروس السابقة، قال ما معنى عبارة إذا رأت المرأة دم الحيض قبل الوضع بيومين أو 3؟ طبعا ليس في العبارة دم الحيض، وإنما إذا رأت لعلها رأت الدم أو شيئا من ذلك، لكن لا يمكن تقييده بدم الحيض قبل الوضع بيومين أو ثلاثة فنفاس، بمعنى أن المرأة قبل الولادة بيومين أو ثلاثة وكان كما يقال مع خروج هذا الدم فيه علامات الولادة وهما سمي بالطلق، فإن هذا الدم ماذا يأخذ حكم دم النفاس. المراد ذلك الصفرة والكدرة زمن العادة حيض. قلنا بأن الصفرة هو أن يكون شيء كالصديد، والكدرة أن يكون كالماء الذي كدر بمعنى فيه نوع من التراب أو فيه شيء من الدم. هذا إذا كانت الصفرة والكدرة في زمن العادة، المرأة كما يقال يأتيها الدم في وقت محدد، ولذلك قيل بأن الحيض هو دم جبلة وطبيعة يعتاد امرأة في كل شهر، بمعنى في الغالب أن النساء يأتيها حيضها في زمن محدد معروف، خمسة أيام، ستة أيام، سبعة، أقل أو أكثر. هنا إذا اعتادت ذلك، لأنه سيأتيها في كل شهر في الغالب، فإذا جاءها في هذه المدة في زمن العادة وكان ذلك لم يكن دما وإنما كان صفرة أو كدرة فإنه يعتبر من الحيض. ومعنى ذلك أن الصفرة والكدرة إذا جاءت في غير زمن الحيض فلا تعد حيضا، ولذلك جاء في حديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. السؤال الآخر ما عرفته، يقول: أنا كثير السهو في الصلاة والشك خصوصا في السجود. على كل حال، قيل بأن الإنسان إذا كان كثير الشك كثير السهو سواء كان كما يقال في الصلاة أو حتى في غيره من الطهارة ينبغي أن ألا يلتفت لذلك إذا كان كثير الأمر، ومثل هذا ينبغي أن يسعى إلى أن يصلي في جماعة حتى يكون ماذا مقتديا في مع الإمام في صلاته. إذا عد المأموم الركعة الثالثة للإمام وهي له الأولى، إذا عدها الثالثة نفسه فيحصل عدم الترتيب في الصلاة. نعم، هذا ذكرنا بمسألة. نحن قلنا بأن المأموم يدرك من إمامه ماذا آخر صلاته، فمعنى ذلك أنه إذا في صلاة المغرب أدرك الركعة الثالثة كانت هذه ثالثة له، فإذا سلم فقام فقضى بعد ذلك ما عليه يقضي ماذا الأولى بالنسبة له. هنا معنى ذلك أنه إذا قضى الأولى والثانية ليس بين الأولى والثانية ماذا جلوس للتشهد. هنا يقولون في مثل هذه الصورة لا يكون الأمر كذلك، وإنما ماذا بعد الركعة الأولى التي يقضيها يجلس للتشهد، وكذلك لو كانت هذه أدرك الرابعة. والسبب في ذلك كما قيل حتى يحافظ على صورة الصلاة، لأنه إذا اعتبر الركعة الأولى والثانية الأولى والثانية بالنسبة له للمغرب ولم يجلس بينهما بتشهد أصبح ماذا أصبح سلامه بعد ركعتين فكأنها رباعية. وكذلك لو كانت ذلك كما يقال أدرك الركعة الرابعة من رباعية فمعنى ذلك أنه ماذا سيقضي، فإذا قضى الأولى والثانية ثم جلس سيجلس ماذا بعد ذلك بركعة، إذن أتى بركعتين وجلس ثم أتى بركعة وجلس، إذن أشبهت ماذا أشبهت صلاة المغرب. فمن أجل هذا قيل بأنه إذا قام يجلس للتشهد بعد الأولى حتى يكون انتهاؤه على صورة الثلاثية في المغرب أو على صورة الرباعية في غيرها. يعني يسأل قال: لا تفعل إلا بأم القرآن. طبعا ما أخذنا في المسألة بتفصيلها، يعني قيل بأن هذه المرحلة كانت في فترة أن لا تفعل إلا بأم القرآن، ثم جاء بعد ذلك النسخ عن القراءة مطلقا. يعني هذا لعله سؤال فيما يتعلق بالاصطلاحات، ما الفرق بين الإجماع والجمهور؟ الإجماع بمعنى ما عليه كافة العلماء، الجمهور بمعنى عليه كما يقال أغلبهم. هذا يقول بأن سائق وجل عملي يكون في السفر. على كل حال إذا كنت مسافرا فترخص برخص السفر، إلا فيما يتعلق بالصيام، إذا كان كما يقال لا يمكن أن تصوم مطلقا فهنا كما يقال أو يكون كما يقال بيتك معك، بمعنى ليس لك بيت تأوي إليه، فهنا يجب عليك أن تصوم في حال السفر. لكن إذا كان لك بيت وتستقر أحيانا فلك أن تترخص بهذه الرخص لأنك تسمى مسافرا. نعم، قالت هنا أو السؤال هنا فيما إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا في الجهرية دون السرية. هنا إذا قيل بأنه في الجهرية لا يجب عليه القراءة فالسرية تأخذ حكمها كما قيل، تأخذ حكمها، إضافة إلى حديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة. وهذا يشمل كما يقال سواء كان ذلك في سرية أو في جهرية. هذا يسأل ما هو الأفضل فيما يتعلق بقراءة الفقه، يعني نحن خصصنا اللقاء الأول فيما يسمى بمنهجية دراسة الفقه، ما هي المنهج الصحيح في دراسة الفقه؟ هذا تكلمنا فيه بتفصيل في اللقاء الأول، يمكن أخذه في من أهل التسجيل. كيف يحمل الإمام السهو عن المأموم؟ يحمله بمعنى أنه لا يجب على المأموم أن يسجد سجود السهو، لأن الإمام يسجد لأنه لا يعرف هذا سهى أو لم يسهو، إنما يحمله بمعنى يتحمل عنه، فيكون لا سهو على المأموم في هذه الحالة. هنا أشار فيما يتعلق بالإيضاح الذي نبهت إليه، وهو أن المأموم ينبغي له ألا يقوم لقضاء ما فاته إلا بعد أن يفرغ الإمام من التسليمة الثانية. والسر في ذلك ما سبقت الإشارة إليه، أن التسليمتين جميعا كلاهما فرض، ومعنى ذلك أنه إذا قام قبل فراغ الإمام من التسليمة الثانية كما يقال فارقه، أي فارق المأموم الإمام قبل أن ينتهي من صلاته، وليس للمأموم أن يفارق الإمام في صلاته إلا من عذر، ولا شك أن هذا ليس بعذر، فإذا فارقه من غير عذر تبطل صلاته في هذه الحال، وإذا بطلت صلاته في هذه الحال كما قيل انقلبت فرضه نفلا فعليه أن يقضي بعد ذلك صلاة الفرض. الشاهد في هذا أنه ينبغي ألا يبادر الإنسان وألا يستعجل. طبعا ما سبق كما يقال إن فعله جهلا أو على قول من قال بأن التسليمتين ليستا جميعا فرض يكون الأمر في ذلك سعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى كل حال المأموم يتبع إمامه إن جلس أو إن قام كما يقال وترك التشهد، والمراد هنا أنه قام وترك التشهد فإنه يتبعه، معنى لا يجلس المأموم للتشهد والإمام قد قام، يعني إذا علم المأموم بأن الإمام قد قام وترك التشهد فإنه لا يتشهد ويقول بأن الإمام سهى فيفعله، وإذا رجع رجع معه، فالإمام مأموم تابع له على كل حال. هنا فيما يتعلق بسائل يقول: إذا كان الإنسان يصلي وكاد أن ينتهي ثم أقيمت الصلاة، على ما سبقت الإشارة إليه في مسائل هذا الدرس، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فماذا يفعل؟ قالوا يتمها خفيفة ولا يلزمه قطعها، بمعنى لا تبطل الصلاة بمجرد الإقامة، لكنه يسعى إلى أن يتمها خفيفة ثم يدرك. هذا أتى بسؤال فقال: رجل صلى خلف الإمام وكان مسبوقا بركعة فنسي الإمام وزاد ركعة، فهل يسلم مع الإمام؟ يقولون بأن الركعة الزائدة لا يعتد بها لأن ركعة لاغية، فلا يعتد بها المسبوق بل يأتي بركعة بدلها. قال: امرأة عليها صيام من رمضان فصامت بعد ذلك 6 من شوال، فجمعت بين نية الصيام أي القضاء وبين أن يكون ذلك 6 من شوال. لا يجمع، هذه كما يقال القضاء لابد أن يكون بنية مستقلة في هذا الأمر، فإن تيسر لها ذلك. لكن كما قيل واللي عليه جمع من العلماء بأنه إذا خشيت أن يفوت شهر شوال وهي لم تصم هذه 6 وهي راغبة في أن تصوم 6 من شوال فإنها تصوم، حتى وإن بقي عليها شيء من رمضان فإنها تقضيه بعد ذلك. ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ الصحيح أنها لا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر. هذا يتعلق بالزكاة لعله يأتي، هذا مثل السابق فيما يتعلق صلى خفيف مع الإمام. قال هنا: إذا قلنا بأن الإمام عليه التخفيف مع الإتمام في الصلاة الفريضة، فالصلاة التطوع، صلاة التطوع لا يلزم، لأنك كما يقال إذا كنت في نشاط وكنت راغبا في هذا فإنه يطيل، ولذلك في قيام رمضان وفي صلاة الكسوف وهذه ستأتينا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالبقرة وبآل عمران. فهنا إذا كان الإنسان في شغل أو في مرض أو لا يستطيع فهذه ليست من الواجبات، إنما هي من السنن، فعند ذلك للإمام أن يطيل فيها ولا حرج في ذلك، بل لعل بعضها تكون السنة في الإطالة. ما ضابط إجابة النداء إذا سمعه؟ كما قيل إلا إذا صلى، فإذا صلى فإنه لا يجيب لأنه كما يقال انتهت له الإجابة. إذا دخل الرجل في صلاة العشاء فتذكر أنه لم يصلي المغرب فماذا يفعل؟ إذا دخل في صلاة العشاء ثم تذكر في أثنائها هذا سبقت الإشارة إليه، فهنا تكون صلاة للمغرب يصلي مع الإمام وتكون نافلة له، فعليه بعد ذلك أن يقضي صلاة المغرب ويقضي بعدها صلاة العشاء، لأنها ماذا؟ لأن الترتيب بين هذه الصلوات ماذا؟ واجب، الترتيب بينها واجب، فليس له أن يصلي العشاء وقد تذكر بأن عليه فائدة وهي صلاة المغرب. لكن لو لم يتذكر إلا بعد الفراغ من صلاة العشاء فلما فرغ منها قيل له بأنك لم تصلي المغرب، فهنا صح ذلك لأنه ما تركها إلا عن نسيان في هذا الأمر. لا، أما الدخول بنية المغرب فهذا الذي عليه عامة العلماء أن ذلك لا يصح، يعني أن يدخل المأموم بنية تخالف نية إمامه، وهذا لعل سيأتينا في الدرس الذي يلي لعله في درس الفجر إن شاء الله، أنه لا بد من موافقة نية المأموم لنية إمامه في الصلاة، بمعنى أن يصلي العصر وهو يصلي العصر، لا أن يصلي هذا المغرب وهذا يصلي العشاء، فهذا كما قلنا في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولا شك أنه إذا صلى هذا العشاء وهذا بنية المغرب لم تكن هناك ماذا؟ نية الائتمام، وهذا عليه عامة العلماء فينبغي أن يحتاط لذلك. لكن من فعل ذلك في السابق بناء على فتوى أو ما شابه ذلك فلا يقال في ذلك شيء. قال هذا رجل اكتسب، لعل هذا يؤخر حج سؤاله إلى ما يتعلق بالحج وما يتعلق فيه. على كل حال الإنسان إذا حج بمال حرام وأدى الحج هل حجه صحيح؟ الفقهاء يحكمون من جهة الصحة يكون صحيحا، لكن هل يكون مقبولا يؤجر عليه ويكفر عن من سيئاته؟ هذه مسألة أخرى، يعني مسألتان. يعني الإنسان إذا أتى بالعبادة كاملة الأركان كاملة الشروط فإنه ماذا؟ تكون صلاته أو تكون حجه صحيحا، لكن أن يكون ذلك بمال الحرام أو نحو من ذلك فهذه مسألة أخرى فيما يتعلق بالقبول. إذا تاب وأناب واستغفر فلعل الله يتوب عليه ويتقبل حجه. قال فيما يتعلق بإدراك الركعة، هل يكفي أن ينزل للركوع دون تسبيح؟ نعم، قلنا بأنه إذا أدركه حتى وإن لم يطمئن لكن أدركه قبل أن يشرع الإمام في الرفع فقد أدرك بهذا ماذا؟ أدرك هذه الركعة، ثم هو يطمئن ويسبح ثم بعد ذلك يقوم. يسأل عن طواف الوداع، هذا لعله سيأتينا فيما يتعلق بمناسك الحج. يسأل عن ختم الدعاء في التشهد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على كل حال هو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء. كنا نصلي مع الإمام في صلاة الفجر يوم الجمعة وقرأ سورة النجم وظننا أنه يسجد سجدة التلاوة وسجدنا ولم يسجد، ثم قمنا وأدركناه في الركوع. على كل حال إذا أدركتموه في الركوع فقد أدركتم، وكأن كان هذا التأخر كان نسبيا فهذا لعلكم تعذرون فيه، لأنه كما لعله سيأتي سجود التلاوة ليس بواجب، يعني هو مشروع، وكان ينبغي للإمام في مثل هذه الحال ألا كما يقال يقرأ هذه السورة التي آخرها سجدة ثم يقول الله أكبر، لأن هذا في الواقع فيه إرباك للمصلين، وإنما كان يقرأ غيرها أو كان يسجد. على كل حال كونهم سجدوا كما قلنا زادوا فعلا ثم أدركوه، حتى لو قال سمع الله لمن حمده فأدركوا ذلك، كما يقال يأتون ويركعون، إذا من أتى وركع ثم أدركه فهو يعذر بهذا التأخير، فهنا يحمل عنه الإمام سجود ماذا؟ سجود السهوي. لكن إن قالوا بأنهم تابعوه في القيام معنى ذلك أنهم ماذا؟ أنهم لم يأتوا بالركوع، والإمام يحمل ماذا؟ سجود السهو، وسجود السهو يعني يكون عن الواجبات لا يكون عن الأركان، فمعنى ذلك أن مثل هؤلاء الذين لم يركعوا فإن عليهم إذا سلم الإمام أن يأتوا بركعة أخرى بدل هذه الركعة ويسجدوا للسهو في هذه الحال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.